بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. كنا تكلمنا في الحلقات الماضية حول ما يتعلق بالطهارة وأحكامها، وقبل أن نبدأ في الكلام على الوضوء وكيفية الوضوء سوف أتكلم عن أهمية الوضوء ولماذا يطلب من الإنسان أن يتوضأ قبل بعض الأفعال التي يفعلها، أو بمعنى آخر ما هي الأشياء التي يحرم على المحدث أن يفعلها. بين يدي أيها الإخوة والأخوات أربعة أشياء كلها لا يجوز للمحدث أن يفعلها. طبعا لما نقول المحدث ينبغي أن نعلم أن الحدث ينقسم إلى قسمين، قد يكون حدثا أصغر وقد يكون حدثا أكبر. الحدث الأصغر لو إنسان خرج منه بول أو غائط أو ريح مثلا، هذا حدث أصغر بحيث أنه يجوز له مثلا أن يدخل المسجد لكن لا يصلي، يجوز له أن يعني بعض الأشياء يجوز أن يقرأ القرآن غيبا مثلا. أما المحدث حدثا أكبر فهناك أشياء تحرم عليه، مثلا أنه يحرم عليها اللبث في المسجد، مثل ما قال الله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لو دخل المسجد وبيجلس فيه ساعتين ثلاث ساعات نقول لا وأنت جنب، لا، لابد أن تغتسل أو تتوضأ على الأقل. مثلا الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن غيبا أيضا إلا إذا كان شيء يتعلق بالأذكار، وسيأتي الكلام عليه. بين يديه الإخوة هذه الأربعة أشياء لعلي أخذها معكم على شيء من الإجمال أو التوضيح. أول شيء يحرم على المحدث أن يفعله سواء كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، مس المصحف. يقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن لا يمسه إلا المطهرون. قال بعض أهل العلم المقصود بالمطهرين هنا يعني الملائكة، والصحيح أنه يقصد به حتى لو كان الملائكة كذلك المؤمنون لا بد أن يتشبهوا بهم في ذلك. يقول ابن عبد البر إن الناس إن العلماء إن الأئمة الأربعة كلهم يفتون بوجوب التطهر لأجل مس المصحف. يقول إن أبا حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كلهم يقولون يجب الوضوء قبل مس المصحف وأنه لا يجوز أن يمسه بغير طهارة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها هذه الآية ومنها أيضا أن سعد بن عبادة كان جالسا مع ولده وولده معه المصحف يقرأ القرآن، فأثناء جلوس الولد كانوا هم يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام، فالولد أدخل يده في داخل إزاره ثم أخرجها، قال له أبوه مسست فرجك؟ قال لا، قال إن كنت مسست فرجك فقم وتوضأ، يعني على أن مس الفرج ينقض الوضوء أو لا ينقض، سيأتي إن شاء الله أيضا تفصيله عند الكلام على نواقض الوضوء. المقصود من هذا أنه كان يعني سعد قد جعل في نفسه أن نقض الوضوء معناه أنه لا يمس المصحف. كذلك جاء في حديث عمرو بن حزم الذي رواه النسائي وغيره قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فأوجب الوضوء لأجل مس القرآن. طيب ما حكم قراءة القرآن غيبا؟ طيب مس المصحف الآن ما يجوز للمحدث، طيب وقراءة غيب؟ قراءته غيبا جائز للمحدث حدثا أصغر، يعني لو خرج من بول أو غاط أو نحوه ما في بأس، لكن الجنب لو مثلا وطئ امرأته أو مثلا يعني استيقظ من نومه وفيه جنابة ونحوه لا يجوز أن يقرأ القرآن حتى يتوضأ، وذلك لآيات وذلك لأدلة، منها قول علي رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن فلا يحجبه عن قراءة القرآن إلا الجنابة، يعني يقرئنا القرآن يبدأ يحفظنا لا يمنعه من ذلك إلا لو أنه أصبح يوما جنبا ونحن في سفر أو نحوه وقلنا قرئنا، لا، يذهب ويغتسل ثم يأتي لأجل أن يقرئنا. طيب ما الحكم يا جماعة لو يعني المحدث أمسك المصحف بحائل، يعني افرض أنه محدث فأراد أن يمسك المصحف فأمسكه مثلا بقماش أو أخذ منديل وأمسكه مثلا أو نحو ذلك، هذا جائز. طيب لو مثلا أراد أن يقرأ القرآن وهو محدث فعلم أنه لا يجوز أن يمسه إلا طاهر فأراد أن يمسه بمثلا أو أن يقرأه من التفسير، الآن موجود كتب تفسير، يوجد المصحف ويوجد التفسير في الحاشية، يعني التفسير مثلا بهذه الصورة يكون في بعض الصفحة والذي حوله كل مثلا القرآن، أو يكون القرآن في صفحة يعني صغيرة والتفسير حوله، في هذا الحال هل يجوز أن يمسه غير الطاهر أم لا؟ الصحيح أنه لا بأس في ذلك أن يمسه غير الطاهر، وذلك لأن النص جاء فقط في المصحف، أما هذا فهو تفسير وليس مصحفا. كذلك لا يجوز للجنب كما ذكرت أن يقرأ القرآن ولو غيبا. طيب، هل يعتبر الغلاف الذي على المصحف هل يعتبر حائلا أم لا؟ أهل العلم لهم في ذلك أيضا قولان، والصحيح أنه إذا كان غلافا سميكا وكان يعني مثل المصحف الذي يكون في سحاب، هذا غلاف سميك فيجوز أن يمس غير الطاهر. أما إذا كان لا، الغلاف ليس سميكا بحيث أنه كأنه ورقة من ورق من أوراق المصحف، فهذا لا بد أن يضع حائلا قبل أن يمسك به. الأمر الثاني مما يتعلق بالأشياء التي تحرم على المحدث، يحرم على المحدث أن يصلي، لا يصلي فرضا ولا يصلي نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم. طبعا هذا إذا كان يستطيع الطهارة، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا يمكن أن تقبل صلاته إلا بعد أن يتوضأ. طيب، لو كان إنسان يا جماعة ما يستطيع يتوضأ، مريض في مستشفى وقلنا له توضأ، قال: يا أخي أنا ممنوع أن أمس الماء وأصلا ما أستطيع أن أصل إلى الماء. قلنا له: طيب تيمم، قال: أيضا ممنوع من أن أمس التراب. في هذا الحال فإنه يضرب بيديه على أي شيء، لو مخدة بين يديه يضرب وينوي أنه تيمم ويمسح وجهه وكفيه، أو أنه يجوز له أن يصلي بحسب حاله، يعني ينوي وهو على فراشه ما يستطيع يتوضأ ما يستطيع يتيمم، ينوي أنه طاهر، ينوي الطهارة والله أكبر ويصلي على حسب حاله، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. لكني أعني أنه إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب فإنه يصلي على حسب حاله. كذلك مما طبعا ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يا جماعة أحيانا يكون لا يصلي أصلا، فيتساهل بأنه يصلي مع الناس، ينحرج أحيانا، يكون مثلا في بر أو في وليمة أو نحو ذلك، فينحرج منهم فيصلي معهم أحيانا على غير طهارة، وهذا ما يجوز. خاصة يا إخواني وأخواتي ما يقع في المدارس، أحيانا بعض المدارس يكون فيها أحيانا الطلاب أو الطالبات، يأتون الطلاب يصلون جماعة، فأحيانا يأتي بعض الطلاب هكذا ويقول: أنا على وضوء، ويصلي مباشرة، وهذا لا يجوز، بل إن بعض أهل العلم عده من الاستهزاء بالصلاة أن يصبح يركع ويسجد وهو على غير طهارة، عد أن هذا من الاستهزاء بالصلاة، وأوصله إلى حد حكم المستهزئين بالصلاة أنهم كفار، أوصله إلى هذا الحد. كذلك مما يحرم على المحدث أن يفعله الطواف بالبيت العتيق. نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو طاهر، وقال عليه الصلاة والسلام كما عن ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. دل هذا على أنه لا ينبغي له أن يطوف إلا على طهارة. لكن هنا مسألة مهمة، وهي أيها الإخوة أن أهل العلم اختلفوا أصلا في حكم الوضوء للطواف. بعض أهل العلم قال: قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يعني أن له جميع أحكام الصلاة. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: الطواف أن تتلفت فيه والصلاة ما تتلفت، الطواف تتحرك فيه كثيرا والصلاة ما تتحرك، وقوم لله قانتين، الطواف تتكلم فيه والصلاة ليس فيها كلام، إلى غير ذلك. الطواف لا تستقبل فيه القبلة والصلاة يجب فيها استقبال القبلة، إلى غير ذلك من الضوابط التي ذكروها أو إلى الفروق التي ذكروها بين الطواف وبين الصلاة. فقالوا أيضا: ما دام، لماذا قلنا في الطواف يجوز التلفت ويجوز الحركة ويجوز عدم استقبال القبلة، إلا الطهارة قلنا لا بد أن تكون مثل الصلاة؟ يا جماعة هذا ليس واجبا. وقالوا أيضا: قوله صلى الله عليه وسلم نهيه صلى الله عليه وسلم للحائض أن تطوف بالبيت خاص بمن عليه حدث أكبر، أما من عليه حدث أصغر فيجوز. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم ما أفتى به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ويفتي به أيضا من المعاصرين الشيخ بن عثيمين وجمع من أهل العلم، أن الطواف عند الحاجة لا يشترط فيه الطهارة. كيف؟ يعني تخيلوا يا جماعة لو واحد يطوف طواف الوداع في الحج، والحرم في قرابة 500 أو 600 ألف، وأنت تطوف ورائك 100 ألف وأمامك 200-300 ألف، وقد عصروك عصرا، وانتهيت مثلا من 6 أشواط، لما جئت عند الشوط السابع وقد مضى لك قرابة 5 ساعات في الطواف وحر شديد وتعب شديد أحدثت، هل نقول طوافك باطل وذهب وأعد وضوءك من جديد؟ يعني هذا في الحقيقة فيه نوع صعوبة، يعني فعلا صعوبة شديدة، ومن جرب هذا في الطواف علم هذا. يا جماعة أحيانا يصل الزحام في الحج أن بعض الناس أحيانا ما يطوف في الصحن تحت عند الكعبة ولا يطوف في الدور الثاني، يطوف في السطح فوق. وقد طفت أنا الحج الماضي بل عدة حجات طفت في السطح، لأنك ما تستطيع تطوف تحت من شدة الزحام. السطح يا جماعة حتى تأخذ لفة كاملة على السطح تحتاج أن تمشي لقرابة 2 كيلو. افرض واحد مشى 2 كيلو، هذا مع الزحام الشديد، ما هو ب 2 كيلو واحد يتمرن مع الزحام الشديد. لاحظ أنك طفت 2 كيلو ثم 2 كيلو ثم لما كملت 6 أشواط أنت ماشي الآن 12 كيلو، لما جئت عند الشوط السابع بتنتهي أحدثت. نقول لك أعد وضوءك. حقيقة الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالذي يظهر أن الطواف يعني الأصل أن يتوضأ قبله، لكن إذا خرج منه حدث وكان عليه مشقة من إعادة الطواف فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليه أن يعيد وضوءه له. طيب لو قال واحد يا أخي أنا أستطيع أن أعيد الوضوء، مثلا معتمر وليس فيه زحام يستطيع أن يتوضأ، ففي هذا الحال إذا استطاع أن يتوضأ يذهب ويتوضأ ويأتي ويعيد الطواف من جديد، هذا يعني الصحيح إذا كان ليس فيه مشقة. يعني لو طاف شوطين ثلاثة ثم أحدث نقول اذهب وتوضأ، كما أنك إذا أحدثت في صلاتك قطعتها كذلك الطواف اقطعه ثم تعال وأعد طوافك من جديد. كذلك فيما يتعلق بالطواف وإن كان سيأتي إن شاء الله مفصلا عندما نتكلم عن الحج والعمرة، ينبغي أيضا أن يكون الإنسان طبعا طاهرا من الحدث الأكبر، هذا ما في كلام. الحدث الأصغر كذلك ينبغي أن يكون متنظفا متطيبا لأجل طوافه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كذلك مما يحرم على المحدث حدث أكبر اللبث في المسجد. يعني لو إنسان محدث حدث أصغر، أفرض أنك مثلا في محاضرة وجلست في هذه المحاضرة لمدة مثلا نصف ساعة بين المغرب والعشاء ثم خرج منك حدث، ما نقول اتق الله قم الآن واذهب توضأ ثم ارجع، لا ما يجب عليك ذلك، اجلس حتى تنتهي المحاضرة، إذا أذن لصلاة العشاء اخرج وتوضأ وتعال. أما إذا كنت محدثا حدثا أكبر فلا بد أن تخرج. طيب معقول يا جماعة واحد في المسجد ويحدث حدثا أكبر؟ نعم معقول، قد يكون بعض الناس نائم في المسجد الآن في الحرم المكي، ينام بعض الناس الظهر ينام الضحى، أو مثلا معتكف في رمضان في غيره من المساجد ومثلا أثناء نومه أصابته جنابة، ففي هذا الحال نقول لا يجوز أن تلبث في المسجد. اللبث يعني الجلوس القعود في المسجد مع وجود الجنابة مع وجود الحدث. طيب ماذا يفعل يا جماعة في هذا الحال؟ إما أن يخرج ويتوضأ على الأقل يخفف الجنابة ثم يعود ويجلس إلى أن يتيسر له ماء ويغتسل، أو إلى أن يبرد إلى أن يدفأ الجو إذا كان بردا، أو إلى أن تشتغل السخانة إذا كان مثلا لم تشتغل، أو أن يخرج ويغتسل ثم يعود. أما أن يلبث في المسجد فلا، لقوله تعالى ولا جنبا لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا تدخلوا المساجد وأنتم جنب إلا إذا كنتم مارين. كذلك يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن ولو غيبا، وهذا قد تقدم معنا قبل قليل. كذلك يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يعني أو يسن له، في الحقيقة هو لا يحرم، يسن لمن كان عليه حدث أكبر قبل أن ينام. يعني لو إنسان مثلا أتى أهله قبل أن ينام ثم أراد أن ينام نقول له يجوز لك أنك تنام وأنت على جنابتك، لكن السنة لك أن تتوضأ، السنة أن يتوضأ. وكذلك ولا يجوز يا جماعة، لا أقول حرام لكن السنة أن يتوضأ، وإن اغتسل فهو أولى. كذلك يسن لمن كان عليه جنابة إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ أيضا. إذن الجنب يا جماعة يسن له أن يتوضأ عند الأكل وعند النوم، ويجب عليه أن يتوضأ إذا كان سيلبث في المسجد، أما إذا كان لن يلبث في المسجد فلا يجب عليه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى طبعا بالمحافظة على الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فضل الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا توضأ ابن آدم فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة كانت رأتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم قال: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان لمستها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم قال: فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة كانت مشتها قدماه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. المقصود أن الأحاديث كثيرة، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على الوضوء، والأحاديث كثيرة في بيان فضل الوضوء ما يتعلق به، لكن الذي أعنيه أنه ينبغي أن يكون محافظا على الوضوء وأن لا يتساهل بمثل هذه المسائل. بقيت مسألة أخيرة وهي ما يتعلق ب يعني ليس محدثا حدثا أصغر أو ليس جنبا، وهو ما يتعلق بالنساء. إذا كانت المرأة حائضا أو كانت نفساء فهل يحرم عليها هذه الأشياء أم لا؟ نعم، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا بحال، يعني لو أرادت أن تقرأ المصحف فإنها تلبس القفازين وتمسك المصحف وتقرأ. المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت، وذلك لحديث عائشة لما قال صلى الله عليه وسلم لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أما بالنسبة لبقية الأشياء فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن غيبا، طبعا ما يجوز لها أن تصلي، يجوز للحائض أن تسبح، تهلل، تذكر الله، إن أرادت يجوز لها أيضا الحائض أن تدخل المسجد لحاجة. يعني أفرض أن امرأة زوجها في المسجد وهي حائض، وقد يعني أصاب أحد أولادها مثلا مرض أو سقط من الدرج أو نحو ذلك، فدخلت إلى المسجد خمس دقائق نادت زوجها وخرجت. أو مثلا امرأة حائض زوجها معتكف في رمضان في المسجد أو في غيره، فدخلت بالسحور وضعته وتسحرت معه، أكلت معه ثم خرجت، فهذا جائز. أما اللبث الطويل في المسجد فإنه لا يجوز لها ذلك. كذلك في الحرم المكي إذا أرادت الحائض أن تدخل لا بأس لها ذلك، لكن لا ينبغي لها أن تدخل إلى الحرم نفسه، يعني إلى الصحن عند الكعبة لا، لكن تكون في الساحات الخارجية أو تكون في المسعى أو نحو ذلك. هذه باختصار أيها الإخوة ما يتعلق بالجنابة وغيرها، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الكلام على ما قبل الوضوء من آداب قضاء الحاجة، فلعل الله أن ييسر لنا ذلك إن شاء الله. أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.